مشغول ولا ما تبيني ليلي ليلي ليلي محتاج انك تجيني يوترني طول الجفا مشغول ولا ما تبيني تبيني محتاج انك تجيني يوترني طول الجفا مشغول ولا تبيني ليلي ليلي ليلي اسهر واتنطر وباسمك اتعطر اسهر واتنطر وباسمك اتعطر وينك اسهر واتنطر وباسمك اتعطر اسهر واتنطر وباسمك اتعطر لمتى انا بصبر Hayli